الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في سلسلة من الخطب تحت عنوان الاستقامة نتابع هذا الموضوع، مؤكداً ما قلته كثيراً من أن المسلم لن يقطف من ثمار الدين شيئاً إلا إذا استقام على أمر الله. فهناك فرق بين الاتباع وبين الاعتزاز بالدين. الإعجاب لا يقدم ولا يؤخر، الإعجاب السلبي لا يقدم ولا يؤخر. أن تعجب بهذا الدين، أن تعجب بسيد المرسلين، أن تفتخر أنك مسلم، لكنك لست ملتزماً بمنهج الله عز وجل، لن تقطف من ثمار الدين شيئاً ولو بلغ عدد المسلمين 1,500,000,000، وما استطاعوا أن يستحقوا وعود الله لهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، نحن لسنا مستخلفين، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم، نحن لسنا ممكنين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، نحن كمسلمين لسنا آمنين. 5 دول إسلامية محتلة، نهبت ثرواتها، قتل شبابها، هدمت منازلها، بدد تراثها أيها الإخوة. لذلك أردت أن ألح على موضوع الاستقامة، وهناك خطب عديدة نبقى فيها في موضوع الاستقامة. والموضوع اليوم اجتناب الآثام. من بنود الاستقامة أن تجتنب الآثام. فعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. مصطلحان في الدين رائعان، المعروف والمنكر. ما معنى معروف؟ أي أن الفطرة السليمة تعرفه ابتداء من دون تعليم، وأن المنكر أي أن الفطرة السليمة تنكره ابتداء من دون تعليم. فأي إنسان فطرته تنبئه أن هذا العمل جيد وأن هذا العمل سيء. لذلك قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنا أعطيكم مثال: افعل شيئاً لا سمح الله ولا قدر، أو لو فعلت شيئاً بالأصح بخلاف منهج الله وقمت إلى الصلاة، هل تستطيع أن تعقد صلة مع الله؟ تستطيع أن تقف وأن تفتتح الصلاة بالتكبير، وأن تقرأ الفاتحة وسورة، وأن تركع وأن تسجد وأن تنهي الصلاة بالتسليم، لكنك لا تستطيع أن تتصل بالله، لأن المخالفة التي وقعت فيها حجاب بينك وبين الله. العمل الصالح تعرفه ابتداءً من دون تعليم، هذه الفطرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها ابتداءً أنها إذا فجرت تعرف أنها فجرت، وألهمها ابتداءً أنها إذا اتقت تعرف أنها اتقت. فلذلك باب الفطرة بحث واسع جداً. أنت من دون تعليم، من دون توجيه، من دون إرشاد، من دون داعي إلى الله، من دون خطاب ديني، من دون متابعة الفضائيات، من دون أن تفعل شيئاً، حينما تحسن تشعر بعفوية عجيبة أنك محسن، وحينما تسيء تشعر بعفوية عجيبة أنك مسيء. أيها الإخوة الكرام، ذكرت هذا كثيراً، أن فندقاً في بلد غربي كتب على سريره: إن لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فروشنا، إنها وثيرة، ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. ما يسمى في العالم الغربي احتقار الذات هو بهذا الباب. الفطرة السليمة تنكر عمل صاحبها، ولمجرد أن تصطلح مع الله في الوقت نفسه تصطلح مع فطرتك، تصطلح مع فطرتك، تشعر براحة. ما هذه الراحة؟ كما لو أن مركبة من أعلى مستوى مشيت بها في طرق كل صخور وحفر وأحجار وأكمات، فقدت كل ميزاتها، أصوات وسرعة بطيئة وتكسير، فإذا سرت بها على الطريق المعبد اكتشفت كل ميزاتها، السرعة والسلاسة والانقياد وعدم الصوت. فلذلك لمجرد أن تصطلح مع الله، لمجرد إن صح التعبير أن تعقد صلحاً مع الله، لمجرد أن تتوب إلى الله، لمجرد أن تقبل على الله، لمجرد أن تناجي الله تائباً، تشعر كأن جبالاً أزيحت عن كاهلك. والله أيها الإخوة، السعادة التي يشعر بها المؤمن، دقيق، كائناً من كان، فقيراً، غنياً، قوياً، ضعيفاً، متزوجاً، أعزباً، مريضاً، صحيحاً، الشعور الذي يشعر به المؤمن لا يقدر بثمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. أيها الإخوة، مرة وقع تحت يدي استبيان أجرته مؤسسة اجتماعية، سألت 1000 زوج: لما لا تخون زوجتك؟ فجاءت الأجوبة متنوعة، صنفت هذه الأجوبة تصنيفاً أخلاقياً، فكان من أدنى هذه الأجوبة: أنني لا أستطيع، لأنها معي في العمل، تراقبني أشد المراقبة. هذا مستوى. في مستوى آخر أجاب المجيبون: لا نستطيع تحمل الشعور بالذنب. قد تكون قوياً، قد تعيش في مجتمع لا يستطيع أحد أن يراجعك ولا يجرؤ، فإذا أخطأت تشعر بالذنب، تشعر باحتقار الذات، تشعر بالتطامن. ألا نبحث عن السعادة جميعاً؟ أنا أتحدى إنسان واحد في 6000 إنسان على وجه الأرض ليس بحاجة ماسة إلى السعادة، والسعادة في طاعة الله، والسعادة في الصلح مع الله. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. والله الذي لا إله إلا هو لا أجد كلمة هنيئا تليق إلا بمن اصطلح مع الله. قد تشتري بيتا فخما نقول لك هنيئا على هذا البيت، لكنه مؤقت وسوف يشيع الإنسان إلى بيت آخر تحت الأرض. قد تهنأ بمنصب رفيع لا يدوم، قد تهنأ بزوجة رائعة لا تدوم. أية نعمة في الدنيا هي أصغر من أن تكون عطاء من الله. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكن لئلا أقع في ظلم الإخوة الذين أكرمهم الله بالدنيا وسخروها في طاعة الله، حينما يؤتيك الله مالا والله أراد الله أن ترقى بهذا المال إلى أعلى عليين، وحينما يرزقك الله منصبا خطيرا بجرة قلم تحق حقا وتبطل باطلا، أراد الله لك بهذا المنصب أن تصل به إلى أعلى عليين، وحينما يؤتيك الله علما ولا تخشى في إلقائه لومة لائم، لا تجامل ولا تحابي ولا تنافق ولا تسكت عن الحق خوفا ولا تنطق بالباطل تقربا، فأنت ما علمك الله هذا العلم إلا لترقى به إلى أعلى عليين. شيء خطير. كل إنسان معه مفتي، استفتي قلبك ولو أفتاك المفتون وأفتوك. أيها الإخوة، مرة إنسان يقود مركبة في لبنان مسرع دهس طفلا في الساعة الثانية ليلا، أرسله أبوه لشراء حاجة من بقالية في أيام الصيف. هذا الحادث كتب ضد مجهول، وليس هذا الذي دهس هذا الطفل محاسبا. ذهب إلى طبيب نفسي بعد 20 يوم، قال له مضى علي 20 يوما لم أذق طعم النوم. ما له مؤاخذ؟ ما أحد حاسبه، حاسب نفسه. لو تنتبه إلى موضوع الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت مبرمج، أنت مولف، أنت مفطور على منهج الله تماما. ليس معنى الفطرة أنك محسن، ولكن معنى الفطرة أنك تحب الإحسان، فإذا فعلت شيئا تحبه سعدت. ليس معنى الفطرة أنك منصف، معنى الفطرة أنك تحب الإنصاف، فإذا أنصفت تشعر براحة نفسية. والله الراحة النفسية التي تأتي من الاستقامة لا تقدر بثمن، والله صاحبها ملك، ملك لا يستطيع أن يعتذر ما فعل شيئا، قد يكون حاجبا مستقيما يشعر بعزة لا يملكها المدير العام. ما دمت مستقيما تشعر بعزة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، دقيق، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قد تكون في أدنى منصب في بادرة طيبة أذكرها بخير، أن رئيسنا كرم عمال التنظيف، وضع عن يمينه عامل وجد في القمامة مجموعة أساور تقدر ب250,000 ليرة، بحث عن أصحابها أياماً 4 حتى عثر على البيت الذي فقدت منه وسلمهم هذه الأساور. والعامل الثاني درس أولاده، فكان له ابن طبيب والثاني مهندس. ما منعه قلة دخل هذه الحرفة أن يهمل أولاده؟ أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن امرأة تقم المسجد، امرأة تقم المسجد يعني عاملة تنظيف في المسجد، قالوا ماتت يا رسول الله، فغضب أشد الغضب، قال هلأ أعلمتموني؟ الصحابة الكرام تصوروا أن شأن هذه المرأة المتدني لا يحتاج أن يخبروا عن موتها النبي، فذهب إلى قبرها وصلى عليه. هذا الدين. أقول لكم أي عمل في صدق وأمان محترم؟ أبدا. ما لم نكن كذلك لن نتقدم. كل إنسان له عمل ما دام أتقنه وأخلص به وخدم به الناس يرقى به عند الله. أي عمل من دون إلا إذا عمل أساسه معصية، أساسه معصية. أما إذا عمل مشروع لا يخفض من مكانتك عند الله أن يكون العمل متدني الأجر أبدا. معلم ابتدائي أمامه 30-40 طالب في وقت برمجة الأخلاق والقيم، عاملهم برقة، أقنعهم بالصدق والأمانة، دلهم على الله. هذا المعلم الذي لا يكفيه راتبه 5 أيام له شأن عند الله لا يعلمه إلا الله. لذلك والله أيها الإخوة لا أجد كلمة تشفي غليلي حينما أقول لواحد هنيئاً لك إلا إذا عرف الله. أهنئ الناس جميعاً بحسب التقاليد، بشراء بيت، بنيل درجة شهادة عليا، بمنصب، بزوجة، بزواج إلى آخره. أما والله لا أشعر أني أهنئه حقيقة إلا إذا اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان يوسوس، الشيطان يوسوس لك بالكفر، إن رآك على إيمان وسوس لك بالشرك، إن رآك على توحيد وسوس لك بالكبيرة، إن رآك على طاعة وسوس لك بالصغيرة، إن رآك على ورع وسوس لك بالتحريش بين المؤمنين، يعني خصومات بين الجماعات الدينية، كل جهة ترشق جهة أخرى بتهم باطلة، وقد يكون هذا على الفضائيات، ونظهر أمام العالم غير الإسلامي بأننا متشرذمون، متفرقون، متخاصمون، نتبادل التهم، هذا هدم للدين. لذلك من علامة إخلاصك التعاون. أقول لكم هذه الكلمة دقيقة جدا، إياك أيها الأخ الكريم، ثم إياك، ثم إياك أن تظن الدين خطا رفيعا، فإذا خرجت عنه قيد أنملة خرجت عن الدين. كل جماعة تتوهم أن دينها هي ما هي عليه، فأي إنسان آخر خرج ولو معه دليل من مذهب كبير شعرة تتهمه بالشرك أو بالكفر أو بالخروج من الدين. اعلموا علم اليقين أن الدين شريط عريض فيه اليمين واليسار، وكلهم على العين والرأس ما دامت العقيدة سليمة والسلوك مستقيما. هذا المعنى يجمعنا لا يفرقنا، هذا المعنى يوحدنا لا يشرذمنا، هذا المعنى يجعلنا أقوياء. ولا تفرقوا فتذهب ريحكم. أيها الإخوة، في نقطة ثانية في هذا الموضوع، يقول عليه الصلاة والسلام إياك وما يعتذر منه. أي عمل تضطر إلى أن تعتذر منه دعه ابتداء، اجعل رأسك عاليا، أشعر أن عزة الإنسان تأتي من استقامته. للذين أحسنوا مطلقة، أحسن في عمله، ما غش، أتقن عمله، وضع صحن يحتاج إلى 4 أماكن للتمتين، عليه ضغط كبير، اختفى بمكانين، جاءت رياح عاصفة قلعت هذا الصحن، نزل فوق ابنة صديق لي فأرداها ميتة. ما أتقن عمله، سبب موت طفلة في الصف الثامن كالوردة تماما. فيا أيها الإخوة، إتقان العمل، ذكرت لكم مرارا ليس هناك نجاح جزئي، لا بد من نجاح شمولي. ينبغي أن تنجح مع الله أولا بمعرفته من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية، وينبغي أن تحمل نفسك على طاعته، وينبغي أن تتقرب إليه، وينبغي أن تؤدي العبادات بإتقان. فإذا نجحت مع الله، أنا أعد هذا أصل كل نجاح. ينبغي أن تنجح مع أهلك وأولادك، أهلك شريكة حياتك، قاسمتك الشقاء والرخاء، ينبغي أن ترعاها، لا أن تجعل ابتسامتك ولطفك ودعابتك وأناقتك لأية امرأة غيرها. وهذه التي في البيت، الكلمة القاسية والنظرة المتجهمة والقسوة البالغة، لماذا؟ هذا إنسان لا يعرف الله. بطولتك في البيت، الأخلاق الحقيقية الأصيلة في البيت، ففي محطة مع الله، ومحطة مع الأهل والأولاد، ومحطة مع عملك ترتزق منه. يعني خطأ لو لم يسأل الطبيب هذا المريض أعندك حساسية، لم يسأله والمريض ما عرف، أخذ الدواء وقع في صدمة قد تكون قاتلة. ففي إهمال. جزء من عبادتك إتقان عملك، جزء من عبادتك بالطب والهندسة والمحاماة والتجارة والبيع والشراء. فالعمل محطة كبيرة في حياتك، وأهلك وأولادك محطة كبيرة، وأصل هذه المحطات أن تعرف الله. صف صحتك، يعني قوام عملك، تنفيذ التعليمات الصحية للأطباء، أنا أرى أنها عبادة لله عز وجل. يعني أنا أقول الأعمار محدودة، هذا إيماننا، لكن لك عند الله 67 سنة مثلا، يمكن أن تمضي نصفها على الفراش لا سمح الله ولا قدر، ويمكن أن تتمتع بهذه السنوات وأنت قائم. فالعناية بالصحة لا من أجل أن يطول العمر، لا، من أجل أن تعيش هذا العمر نشيطاً متمتعاً بقوتك وسمعك وبصرك. أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته غر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، في مناسبة إسلامية هي تهويد القدس الآن، والحقيقة من سنوات عدة وقع تحت يدي كتاب، الآن لا أذكر عنوانه بالتفصيل، يصف الحالة التي كانت سائدة بين المسلمين في عهد صلاح الدين، أصعب بمئة مرة من الأحوال التي نعيشها اليوم. يكفي أن أروي لكم قصة قرأتها في هذا الكتاب، أن المرأة كانت تخطف وتشوى وتؤكل من شدة الفقر، الفرنجة تربعوا على هذه البلاد 90 عاماً كل شيء بيده، وأمراء المناطق يتناحرون ويتراسخون التهم وبأسهم بينهم. أنا أذكر لكم بلا تفاصيل أني قرأت معظم هذا الكتاب فوجدت أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني أسوأ مما نحن عليه بمئة مرة، ومع ذلك لما بدأ صلاح الدين بإنشاء شارع المدارس هنا بدأ بالتعليم واستعان على الانتصار عليهم بطاعة الله وإزالة المنكرات. هذا الإنسان استطاع أن يقف في وجه 27 دولة أوروبية، واستطاع أن يدخل القدس فاتحاً بعد 90 عاماً. حينما دخلوا القدس ذبحوا 70,000 في يومين. أنقل لكم ما في التاريخ عن فتح القدس، لا من أجل أن نتحسر على حاضرنا، لا والله، من أجل أن نثق أن الله في أي وقت في عام 2009 و2010 و2020 الذي أكرم به صلاح الدين يمكن أن يكرمنا به. الآن ننتقل عبر البعد الزماني إلى يوم الجمعة الواقع في 27 من شهر رجب عام 583 للهجرة، 583 الموافق للثاني من تشرين الأول عام 1187 للميلاد، 1187. ففي هذا اليوم تم فتح مدينة القدس من قبل المسلمين بقيادة البطل صلاح الدين، وتم تحريرها من أيدي الغزاة الطامعين، وها نحن أولاء نرى القلوب قد امتلأت بالفرح والوجوه قد عمها البشر، ونسمع الألسنة وقد لهجت بالشكر. لقد علت الرايات وعلقت القناديل ورفع الأذان وتلي القرآن وصفت العبادات وأقيمت الصلوات وأديمت الدعوات وتجلت البركات وانجلت الكروبات وزال العبوس وطابت النفوس وفرح المؤمنون بنصر الله. والله من حقب طويلة تراكمت على هذه الأمة الويلات والنكسات، لذلك كادت تسود بيننا ثقافة اليأس، ثقافة الإحباط، ثقافة الطريق المسدود. لكن جرعة منعشة أكرمنا الله بها حينما انتصر إخوتنا في غزة على أقوى جيش في العالم، وحينما أحبطوا كل أهدافه التي لم يتحقق منها هدف واحد ولا بعد 20 يوما من الحرب. ها نحن هؤلاء ندخل المسجد الأقصى، هذا كلام في كتب التاريخ أنقله لكم حرفيا. فإذا المسلمون وفيهم صلاح الدين وجنده يجلسون على الأرض لا تتفاوت مقاعدهم ولا يمتاز أميرهم عن أحد منهم، قد خشعت جوارحهم وسكنت حركاتهم. هؤلاء الذين كانوا فرساناً في أرض المعركة استحالوا رهباناً خشعاً، كأن على رؤوسهم الطير في حرم المسجد. وهوذا الخطيب المسجد محيي الدين القرشي قاضي دمشق يصعد المنبر ويلقي خطبته التي لو ألقيت على رمال البيد لتحركت وانقلبت فرساناً، ولو سمعتها الصخور الصم لانبثقت فيها الحياة. لقد افتتحها بقوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نرجو الله أن تفتح القدس ونحن أحياء، وأن نستمع لمن يخطب فيها لهذه الآية. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وها نحن أولاء نستمع إلى فقرات من خطبته. يقول هذا القرشي الخطيب اللامع الدمشقي على منبر الأقصى: أيها الناس، أبشروا برضوان من الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المعتدين الغاصبين. أقطع خطبة القرشي لأروي لكم أنني حضرت قبل شهر تقريبا يعني احتفاء بالقدس، بلغني ممن أثق به وقد ألقي هذا على الملأ أن عددا كبيرا من سكان القدس دفع لهم في بيتهم $1,000,000 لكل متر مربع، والكلام دقيق، والذي قاله مسؤول أحد المواطنين الفلسطينيين مساحة بيته $136,000,000، رفض أن يبيعه، وضعها تحت قدمه، الآن هدموا بيته وجعلوه في الطريق. لو باع بيته خائن صح، فعلا خائن، الآن بلا بيت، ألا يقتضي أن نعينهم؟ يعني وقف موقف إسلامي ورائع. الآن عدد كبير من سكان القدس الأصلاء هدمت منازلهم وهم في الطريق، بلغني أنهم يعيشون على أنقاض منازلهم. لذلك قال هذا الخطيب: أبشروا برضوان من الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المعتدين الغاصبين قريبا من 100 عام. أعتقد للآن 60 سنة اليهود، 90 سنة والمسلمون ما يئسوا، 90 سنة ما يئسوا. وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه من رجس الشرك والعدوان، ثم قال محذرا: إياكم عباد الله أن يستزلكم الشيطان فيخيل إليكم أن هذا النصر كان بسيوفكم الحداد وخيولكم الجياد، لا والله، وما النصر إلا من عند الله. فاحذروا عباد الله بعد أن شرفكم الله بهذا الفتح الجليل أن تقترفوا كبيرة من مناهيه، انصروا الله ينصركم، خذوا في حسم الداء وقطع شأفة الأعداء. أذكر أنه في عام 97 حينما احتلت الضفة الغربية في قلعة اسمها قلعة شقيف، وصلها وزير الحرب الإسرائيلي، فسألوه أن هناك عند المسلمين نصوص تؤكد أنهم سوف ينتصرون عليكم، قال: صح، ولكن ليس هؤلاء الذين أمامي. قال كلمة عجيبة، قال: حينما يكون رواد مساجدهم في الصلوات الخمس، بل في صلاة الفجر بالذات، كروادها في يوم الجمعة، عندئذ ينتصرون علينا. يعني 7,000 بالمسجد، الفجر 7 أشخاص. حينما يكون رواد المساجد، هي كلمة موشي ديان، في صلاة الفجر بعدد رواد المساجد في خطبة الجمعة، ينتصرون علينا. الأمر بيدنا والكرة في ملعبنا، والذي نصر صلاح الدين ينصرنا، والذي أذل الكفار يذلهم الآن. لكن من باب الموضوعية، في تطورات نوعية، والله في بطولات كبيرة جرت. أنا أقول لكم دائما هناك إنجازات ثلاثة لا يستطيع أن ينكرها أحد. أول إنجاز أن العدو الصهيوني فقد معنى الحسم، ما في حسم يبدأ، أما النهاية ليست بيده. أما سابقا يبدأ وينهي الحرب بست ساعات، الآن يبدأ وليس في يده إنهاء الحرب، هذا إنجاز كبير. الشيء الثاني، كان هدفهم الأكبر الأمن، الآن دققوا البقاء. البقاء، تقرير CIA تلوته عليكم مرات عديدة، يتوقع أن تنتهي إسرائيل بعد 20 عاما فقط، لا بحرب ولكن بالعودة، لأن الأهداف التي أعلنت لم تحقق. الهدف الثالث توازن الرعب، كنا نخاف ولا يخافون، الآن نخاف ويخافون، وندخل إلى الملاجئ ويدخلون، تطلق صفارات الإنذار عندنا وعندهم، صار في توازن رعب. هذا تطور كبير جدا، يعني ما سبق أنه 10,000 مقاتل تحت الأرض يهزمون أكبر جيش في المنطقة، أول جيش بتنوع الأسلحة، ورابع جيش في العالم، وأول جيش من حيث الإعداد. لذلك إذا كان الله معك فمن عليك، أنا أسوق هذا الكلام لا من أجل أن أدغدغ مشاعركم بانتصارنا سابقا، لا، من أجل أن تقتنعوا أن الإله العظيم الذي نصر صلاح الدين هو هو، وأن الكرة في ملعبنا. أما حينما نعيش على النمط الغربي ويكون دعاؤنا على النمط الإسلامي لا يستجاب دعاؤنا. حينما تطبق منهج النبي الكريم، دقق في هذه الآية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مستحيل، مستحيل أن يعذب المسلمون وهم مطبقون سنة رسول الله. قال ونحن هؤلاء نخرج من المسجد الأقصى ونلتقي بأحد الفرنجة الذين شهدوا فتح القدس، وها هو ذا يحدثنا فيقول إن المسلمين لم يؤذوا أحدا، ذبح منهم 70,000 حين فتح القدس. المسلم إنسان كبير جدا لا ينتقم، لم يؤذوا أحدا، ولم ينهبوا مالا، ولم يقتلوا مسالما ولا معاهدا، وإن من شاء منا خرج وحمل معه ما شاء، وإن بعنا المسلمين ما فضل من متاعنا فاشتروها بأثمانها، وإننا نغدو ونروح آمنين مطمئنين، لم نر منهم إلا الخير والمروءة، فهم أهل حضارة وتمدن، وصدق من قال ما عرف التاريخ فاتحا أرحم منهم. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي حصل، لذلك نحن مضطرون أن نقدم اعتذارنا للبطل صلاح الدين الذي طرد الفرنجة القدامى من بلاد المسلمين، ونحن أعدناهم إلى بعض بلاد العرب والمسلمين، فعذرا لك يا صلاح الدين، وألف عذر. أنت الذي طردت الفرنجة القدامى من بلاد الشام ومصر والعراق، وأنت الذي حررت دمشق والقدس من أيديهم، وقد قلت قولتك الشهيرة لن يرجعوا إليها ما دمنا رجالا، فعذرا لك يا صلاح الدين، لقد رجعوا بعد الحرب العالمية الأولى إلى بلاد الشام، ودخل قائدهم إلى دمشق وزار قبرك وقال لك ها قد عدنا يا صلاح الدين. فعذرا وألف عذر لك، لقد رجعوا مرة ثانية إلى العراق، ولسان حالهم يقول ها قد عدنا يا صلاح الدين ثانية، ولئلا تقلق علينا أيها البطل، إنهم قالوا حينما عادوا إلينا عدنا كي تنعموا بحرية كحريتنا، من أجل الحرية والديمقراطية عادوا، وبسلام كسلامنا، وبرخاء كرخائنا. هم يخططون لشرق أوسط جديد وكبير، ولا أتمنى عليك أيها القائد البطل أن تسأل هل تحقق لكم ما قالوا؟ الذي تحقق إفقار لكل بلد احتلوها، وإضلال وإفساد وإذلال وإبادة واقتتال وتدمير للمنشآت ونهب للثروات ونسف لكل المنجزات. إنها ردة ولا صديق لها، إنها ردة ولا صديق لها، إنها هجمة تترية ولا قفز لها، إنها حملة فرنجية وأنت غائب عنها. فعذرا لك يا صلاح الدين، لقد كانت معالم الحزن والأسى ترتسم على وجنتيك، ولم يكن للابتسامة طريق إلى شفتيك. فلما كنت تسأل لما لا تضحك يا صلاح الدين، كان جوابك المتكرر: إني أستحي من الله أن أضحك وما يزال المسجد الأقصى بيد المعتدين. فعذرا لك يا صلاح الدين، وأنت الذي وصلك خبر اعتراض أمير الفرنجة أرناط الذي احتل قلعة الكرك في الأردن وراح يقطع الطريق على الحجاج المسلمين المتوجهين من الشام نحو الحجاز، فكان يقتل الرجال ويسبي النساء وهو يقول لهم: نادوا محمدا لينتصر لكم. فلما سمعت مقالته انسابت الدموع من عينيك وقلت قولتك المشهورة: أنا سأنوب عن رسول الله في نصرة أمته. وهذا ما كان منك أيها البطل، فما هدأ لك بال ولا سكنت لك جارحة حتى وفيت بوعدك يوم حطين، يوم انتصرت على ملوك أوروبا وأمرائها، ويوم وقع أرناط في الأسر فمثل بين يديك وذكرته بما قال وقلت له: يا أرناط، أنا أنوب اليوم عن رسول الله في الدفاع عن أمته. عذرا لك يا صلاح الدين، يا من هزمت الفرنج القدامى حتى أصبح اسمك على لسان النساء في أوروبا، يخوفن بك أولادهن في الليل يناموا، تقول الأم لابنها: نم يا ولدي، وإذا لم تنم فسيطلع علينا صلاح الدين. لقد قذفت الرعب في نفوس أهل أوروبا، شكلت لهم عقدة نفسية اسمها صلاح الدين. فعذرا وألف عذر يا صلاح الدين. يا أيها القائد الحبيب، لما حل بنا من بعدك، ومن أجل أن تبقى منسجما مع إيمانك الكبير بالله، نقول لك: هان أمر الله علينا فهن على الله، هان أمر الله علينا من بعدك فهن على الله. لقد تحققت نبوءة القرآن فينا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لقد لقينا ذلك الغي. من أجل أن نطمئنك نذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنبت نفسك عنه في الدفاع عن المسلمين: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك: سمعت معاذا يقول، وهم بالشام إن شاء الله، رواه البخاري ومسلم، وهم بالشام. كنت خاشع القلب غزير الدمعة، إذا سمعت القرآن أو تلوته بكيت، وكنت كثير التعظيم لشعائر الدين، كنت ناصراً للتوحيد، قامعاً لأهل البدع، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، كانت لك ركعات تصليها في جوف الليل، كنت إذا سمعت أن العدو داهم المسلمين كما يجري في بلاد المسلمين، خررت إلى الأرض ساجداً لله، تدعو بهذا الدعاء: إلهي، قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك،